الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس فيما يبدو سيكون مختصرا في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. وكنا قد وصلنا إلى أوقات النهي. ملخص الكلام في أوقات النهي أن هناك أوقات نهي إن صح التعبير النهي فيها أشد من غيرها، ولهذا يقسمها الفقهاء إلى خمسة، بعضهم يقسمها إلى خمسة أوقات وهي في حقيقتها ثلاثة، ولكن قسموها إلى خمسة باعتبار بعد الفجر هذا وقت نهي، وإذا قاربت الشمس على الطلوع هذا من ضمن الوقت الثاني من وقت النهي، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذا قاربت الشمس على الطلوع فهذا وقت نهي أشد. لماذا؟ لأنه نهي فيه أيضا عن دفن الموتى، وإن كان من ضمن الوقت الأول لكن له خصوصية بهذا الاعتبار، وله خصوصية باعتبار ثالث أنه ورد آثار عن الصحابة أنهم كانوا إذا يعني فات أحدهم صلاة الفجر واستيقظ في هذه الساعة حين مقال ينتظر حتى تشرق الشمس. نعم. ثم الوقت الثاني ما كان قبيل الظهر، قبيل الزوال قبله قليلا بعشر دقائق تقريبا، وهذه الساعة التي تسجر بها النار، منهي عن الصلاة في هذه الساعة قبيل الظهر، أي قبيل الزوال يعني. وهذه الساعة تتعلق فيها مسألة ضرورية، وهي هل هذه الساعة ترفع يوم الجمعة أم لا ترفع؟ يعني الخطيب يصعد في العادة في وقت الزوال في وقت الأذان، ونعلم أنه قد رغب في الصلاة حتى يصعد الإمام إلى المنبر. طيب، وهذه الساعة وإن كان أوقات الجمعة تختلف لكن أكثر شيء هذا، هذه الساعة الآن التي قبل أن يصعد الإمام عن المنبر هذه في الأساس ساعة منهي عنها في غير الجمعة قبل الزوال، ما ذكرنا الآن أن الساعة التي تسجر بها النار. فاختلفت أنظار الفقهاء، فمن الفقهاء من قال هذه النصوص في الحث على الترغيب على الصلاة قبل الجمعة مخصص في وقت النهي هذا، وهذا كان المشهور من مذهب الشافعية. والمختار وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن الساعة هنا ترفع يوم الجمعة، وهذه خصوصية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخبارا وإن كان عمل لا تصح أنه يوم الجمعة لا تسجر النار، وهذا يذكر من فضائل يوم الجمعة إن صح ولا يستبعد. طيب، هذا الوقت الثالث باعتبار والثاني باعتبار. بعد العصر إلى أن تغرب الشمس هذا وقت النهي الرابع. إذا قاربت الشمس على الغروب هذا وقت النهي الخامس الذي هو من ضمن الرابع. لماذا خصص هنا؟ لأنه ساعة أيضا نهي فيها عن دفن الموتى، وأيضا حتى الساعة اللي قبيل الظهر نهي فيها عن دفن. إذن الثلاث ساعات التي نهي فيها عن دفن الموتى مع النهي عن الصلاة، إذا قاربت الشمس على الشروق وإذا غاربت على الغروب وحين تسجر النار. هذا ملخص الكلام في أوقات النهي. طيب، صلاة النافلة أو النفل المطلق في أوقات النهي، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فقالوا هذا تخصيص وهذا استثناء. طيب والطواف وركعتي الطواف الآن في وقت النهي، وبعضهم علل قال ذوات الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فذوات الأسباب دليل على عدم التحري أصلا، وهذا مسألة والنهي من الصلاة في هذه الأوقات لعدم التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها حين تطلع وحين تغرب، والشيطان يعني يقف حتى تطلع بين قرنيه فيكونون في حقيقة الأمر قد سجدوا له، وهذا يدل على أن التشبه منهي عنه وإن كنا في الباطن نخالف. فأنت لو سجدت في هذا الوقت تسجد لمن؟ تسجد للشمس؟ تسجد للشيطان؟ تسجد لله عز وجل. بل ما هو أبلغ من ذلك، أنا قد لا أسجد إلى جهتها أصلا، تكون قبلتي في غير جهة شروق الشمس، مع ذلك نهي. وهذا يدل على أن التشبه المنهي عنه ليس من شرطه أن يكون من كل وجه، وهذا المعنى نبه على شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ذكر الإمام مالك في الموطأ آثارا عن عمر، ويمكن ابن عمر اللي لم تخن الذاكرة وآثار ثابتة، أنهم كانوا لا يطوفون في أوقات النهي حتى لا يضطر أن يصلي ركعتي الطواف في أوقات النهي. ولهذا يعني مسألة ذوات الأسباب في وقت النهي يعني كانت محل بحث طويل، إلا أن ركعتي الفجر تقريبا أمرها قريب، بل كأنه إن لم تخني الذاكرة أن الترمذي نقل الاتفاق على مشروعيتها وقت النهي. إيه ركعتي الفجر إيه في وقت النهي اللي هو بعد الفجر. عن جملة الصحابة يأخرون الفريضة، كيف الفريضة تؤخر بالوقت الضيق هذا الثاني؟ إيه أما النافلة كان ابن عمر يؤخرها أحيانا، يؤخرها حتى تطلع الشمس، وربما هذا فعل ابن عمر في الفجر وفعل أبيه في الطواف على الأفضل. مسألة أخيرة، سجود التلاوة في أوقات النهي ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا لا يسجدون يقضونها، بعد منهم ابن عمر كان يجلس القاصي يقرأ السجدة فلا يسجد حتى يخرج وقت النهي، إذا طلعت الشمس واستقلت يسجد. هذه تقريبا عامة المسائل في الباب وملخص المسائل في الباب، فلهذا يعني والآن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس. أي هي ثلاثة في حقيقة الأمر، لكن اثنتين خصتا من اثنتين لمزيد النهي. الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها هو قائم الظهيرة هذا، قال وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نعم. وبعد العصر حتى تتضيف. طيب هذا قبل الزوال حتى تزول، بعضهم قدروا خمس دقائق، بعضهم قدروا بعشرة، حتى بعض أهل العلم قال أنه قبل الظهر بمقدار قراءة الفاتحة سبع آيات، هو هذا الوقت المنهي يعني. نعم. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة. نعم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث عقب بن عامر ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقال حين تطلع الشمس، نحن ذكرنا في بداية المجلس أنه حين يعني تميل إلى الشروق، والظاهر أن هذه حين تشرق حتى تعلو تماما، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذا رواه مسلم. ما يقول المصنف إلا إعادة الجماعة إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. وهو في المسجد. ابن عمر لا، كان مذهبه أنه الصبح والصلاة الثانية العصر لا تعاد، لهذا كان يقول ثلاث صلوات لا تعاد. أنت تستطيع أن تعيد الفريضة، صليت في مكان، جئت إلى مكان آخر، وجئتهم يصلون صلي معهم لا إشكال. ابن عمر يقول أنت مأذون لك في هذا إلا في ثلاث صلوات، ما هي؟ الصبح والعصر والمغرب. أما المغرب فهذا اتفاق بين الصحابة لأنها وتر النهار، إن صليت مرة ثانية صارت شفع، صارت ستة. وأما الفجر والعصر ولهذا الاعتبار، وخالفه غيره من الصحابة، وخالفه غيره من الصحابة الكرام. وهذا الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لذينك الرجلين اللذين رآهما لم يصليا مع المسلمين صلاة الصبح، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان أنتما؟ قالوا نعم. قال فما منعكم أن تصلي معنا؟ قال نحن صلينا في رحال. فذكر لهم أنكم إن صليتم في رحالكم وجئتم مسلمين، فهذا فيه يعني تأييد للمذهب الآخر من مذاهب الصحابة. قال وركعتي الطواف بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. هذا العموم أخذوا به، لكن هناك آثار للصحابة أوردها مالك في الموطأ واعتمد عليها أنهم كانوا يتحرجون منها. على الأقل على الأقل نقول خروجا من الخلاف القديم أن يتحرى الإنسان لا يطوف في هذه الساعة. قالوا الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة نعم في هذه الساعات، لكن إلا مسألة دفن الموتى الساعتين الثلاث ساعات التي نبهنا عليها هذه لا يدفن فيها الموتى. أيوة في العادة الناس يصلون الجنازة ثم يدفنون يعني مباشرة. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. لقد النبي صلى الله عليه وسلم قضى الظهر بعد العصر، قضى راتبة الظهر بعد العصر، فلما سألوه قال أني لم شغل الوقت فلان عن صلاة ركعتي بعد. ويجوز نعم ويجوز قضاء المفروضات، هذا إجماع. واقم الصلاة يا ذكري، من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها. هذه يعني تقريبا مجموعة مسائل أنبه على ما أخطأت به في بداية المجلس، وذكرت أن وقت النهي الثاني هو حين تميل الشمس إلى تقترب الشمس من الشروق، والذي يبدو أنه هو بعد أن تشرق الشمس هو الوقت النهي حتى ترتفع. لا، الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع. أي هو هذا. أنا ذكرت أنه يعني وقت النهي الثاني مال النهي عن الدفن أنه حين تقترب الشمس من أي، فهذا كان خطأ، كان خطأ منه. فيعني هو هذا حين تشرق ثم ترتفع. أي لكن الشاهد أنه الارتفاع أنه مجرد الشروق كان في صنيع عبد الله بن عمر إذا فاتته راتبة الفجر كافية، فكان يعتبره وقتا أهون. عبد الله بن عمر كانت إذا فاتته راتبة الفجر لا يصليها بعد الفجر مباشرة، وإنما ينتظر حتى تطلع الشمس. لأن المرأة تطلع حتى الطلوع حتى تطلع ترتفع قيد رمح. اي والله لان هذا الاصل من وقت نهي يعني. يعني وارتفاعها قيد رمح هو الذي ترى فيه اصاله. احسنت. يعني وحقيقه لا يوجد كبير فرق بين يعني في التوقيت، لا يوجد كبير فرق. نعم.